بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإسادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية محافظة إب. صاحب الرسالة هو المستمع عبد الكريم أحمد صالح. الأخ عبد الكريم يسأل ويقول: هل يجوز للمرأة أن تجمع بين صلاة العصر والظهر أو أنه لا يجوز؟ وهل يجب عليها أن تؤدي السنة قبل الصلاة؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالرجل والمرأة في هذا الباب سواء، على كل منهما أن يصلي الصلاة لوقتها، فالظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، على الرجل والمرأة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت، وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة بين هذين الوقتين. فعلى المرأة أن تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها ولا تجمع بينهما، وهكذا المغرب في وقتها والعشاء في وقتها ولا تجمع بينهما كالرجل، وهكذا الفجر في وقتها، إلا بعذر شرعي كالمسافر لا بأس يجمع بين الصلاتين، والمريض من الرجال والنساء لا بأس يجمع بين الصلاتين، وهكذا في المطر الذي يتأذى به المسلم لا بأس أن يجمع المصلون في المساجد عند وجود الأمطار والدحر في الطرق، ما يحصل به الأذى يشرع لهم الجمع بين المغرب والعشاء، وهكذا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء، تسهيلا من الله عز وجل لعباده ورحمة لعباده، وهو سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وهكذا المرأة إذا كانت مستحاضة كما في حديث حملة بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها في تأخير الظهر وتعجيل العصر وجمع بينهما، تأخير المغرب وتعجيل العشاء وجمع بينهما، من أجل استحاضتها، من أجل استمرار الدم معها، فهذا عذر أيضا. أما امرأة سليمة معافاة ليست مسافرة فليس لها أن تجمع، وهكذا الرجل ليس له أن يجمع إلا بالعذر الشرعي. وفق الله الجميع. نعم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول: هل كتابة القرآن الكريم على جدار المساجد جائز أم أنه غير جائز؟ يكره ذلك لأنه يشوش على المصلين، فالأفضل والأولى أن لا يكتب في جدران المساجد لا القرآن ولا غيره، ونص كثير من العلم على ذلك، لأن المساجد محل الصلاة ومحل العبادة، فالأفضل أن تكون خالية مما يشوش على المصلين من الكتابات أو النقوش، فلا ينبغي يكتب في جدرانها آيات قرآنية ولا غيرها حتى لا يحصل التشويش على المصلي، بل تكون سادة ليس فيها شيء. هذا هو المشروع، وأقل الأحوال في الكتابات في المساجد الكراهة، لما فيها من شر المصلين والتشويش عليهم، حتى ولو بغير الآيات من الأحاديث أو الأبيات الشعرية أو غير هذا مما قد يكتب، وهكذا النقوش التي قد تشغل المصلي يكره وجودها في المساجد. نعم جزاكم الله خيرا. يقول: لقد مرضت العام الماضي بمرض عطلني عن صيام شهر رمضان، وقد عزمت أن أقضي الصوم في أيام أخرى، ولكن لازلت مريضا حتى الآن، فماذا يجب علي؟ هل أكفر أم ماذا أفعل؟ وإذا كانت كفارة فما مقدارها في أيامنا هذه بالنسبة للريالات؟ جزاكم الله خيرا. المريض قد يسر الله أمره ورخص له في التأخير، قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كان مريضا يشق عليه الصيام فمشروع له أن يؤخر الصيام حتى يشفيه الله ثم يقضي، وليس عليه كفارة لا نقود ولا غيرها، لأن الله جل وعلا قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون عليه الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، لما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن المريض وهكذا الحائض والنفساء كل منهم يقضي بعد ذلك، الحائض تفطر أيام الحيض والنفساء تفطر أيام النفاس في رمضان ثم تقضيان، وهكذا المريض وهكذا المسافر يشرع له الفطر في السفر، والمريض يفطر لأجل المرض ثم كل منهم يقضي بعد ذلك. المريض إذا شفاه الله قضى، والمسافر إذا رجع من سفره قضى في طيلة أيام السنة، لكن من عجز عن القضاء لمرض لا يرجى برؤه، قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه وأنه يستمر معه، فهذا ليس عليه قضاء، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، الوزن كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، من تمر أو بر أو شعير أو أرز، يدفع للمساكين ولو مسكينا واحدة، يجمع أيام الأيام التي عليه ويدفع كفارتها إلى مسكين أو أكثر في رمضان أو بعد رمضان، والأفضل تعجيلها في رمضان. وهكذا العجوز الكبيرة والشيخ الكبير اللذان يعجزان عن الصيام كل منهما ليس عليه صيام، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبا بالوزن، كالمريض الذي لا يرجى برؤه سواء، وليس عليهم قضاء لعجزهم عن الصيام ويكفيهم الإطعام. وإذا أخر المسلم الصيام بلا عذر حتى جاء رمضان آخر وهو لم يصم بدون عذر فإن عليه قضاء مع الكفارة جميعا، يجمع بينهما، يصوم عليه ويكفر إذا كان قادرا عن كل يوم مسكينا، يجمع بين القضاء وبين الكفارة لكونه فرط بالتأخير بدون عذر شرعي. فإن عجز لكونه فقيرا كفاه الصيام وسقطت عنه كفارة لفقره. هكذا أفتى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حق من أخر الصيام بدون عذر، وفق الله الجميع. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. ذكر الريالات سماحة الشيخ ككفارة، لا أدري لا كفارة بالإطعام، لا بالدراهم، ليست بالدراهم، كفارة بالإطعام فقط كما تقدمنا. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: المرسلة أختكم في الله نون عبد الله سالم من جدة، لها عدد من الأسئلة، فتسأل في سؤالها الأول وتقول: هل يجوز أن نقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني وارزقني ووالدي، أم أن هذا غير وارد في الأحاديث، وما القول الصحيح؟ أفيدونا بارك الله فيكم. السنة المصلي بين السجدتين أن يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ويكرر ذلك. ويشرع له أيضا أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. وإن دعا مع سواء المغفرة بغير ذلك فلا بأس، لكن لا بد من طلب المغفرة بين السيدتين، وذلك واجب عند جمع من أهل العلم، وأقل ذلك مرة واحدة، أقل ذلك مرة واحدة. وإذا كرر ذلك ربي اغفر لي ربي ثلاثا كان أفضل، وإذا زاد على ذلك فقال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني كان أفضل أيضا. وإن دعا لنفسه ولوالديه قال اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم ارحمني ووالدي والمسلمين، كل ذلك لا بأس به، كله دعاء، لكن مع العناية برب اغفر لي مرة أو أكثر. جزاكم الله خيرا. ما قولكم في من يقول في التشهد التحيات المباركات والصلوات والطيبات لله، هل في هذا بدعة؟ هذا مشروع، ليس في بدعة، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي علمهم التشهد أن يقولوا هكذا: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. هذا نوع من أنواع التشهد، والتشهد جاء على أنواع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع منها. ونوع الثاني ما جاء في حديث مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات، ما فيها ذكر المباركات، السلام عليك أيها النبي إلى آخره. فالأمر واسع والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان المصلي في صلاته وفي أثناء السجود نسي كم سجدة فعل، سجدتين أم سجدة، ثم فعل سجدة أخرى وقد تكون السجدة هذه هي الثالثة، فهل تبطل صلاته أم أنه كان يجب عليه ألا يفعل هذه السجدة بل يكتفي بسجود السهو في نهاية الصلاة؟ ما قولكم في هذا؟ جزاكم الله عنا خيرا. الواجب على من شك هل سجد سجدة أو سجدتين أن يأتي بالثانية حتى يأخذ باليقين، ولو قدر أنها كانت ثالثة، لكن هذا هو الواجب عليه إذا شك. ثم يسجد سجدة للسهو قبل أن يسلم، يجمع بين هذا وهذا، يأتي بالسجدة التي شك فيها حتى يتيقن أنه سجد سجدتين، ثم قبل أن يسلم يسجد سجدة للسهو، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدهم في صلاته فليتحرى الصواب، إذا شك في صلاته فليمن يصلى ثلاثا أم أربع، ثلاثا أم أربع فليمنع الأقل، فليتحرى الأقل، ثم ليسوا السيدتين. فالمقصود أن المؤمن مأمور بتحري الأقل وهو اليقين حتى يكمل صلاته، وذلك مثلا إذا صلى، إذا كان يصلي الرباعية فشك هل هي اثنتان أم ثلاث، جعلها اثنتين هو الأقل، ثم أتى بالثالث والرابع. وإذا كان في المغرب فشكها صلى اثنتين أم ثلاثة، جعلها اثنتين وأتى بالثالثة. وهكذا في الفجر شكها صلى اثنتين أم واحدة، أتى بالثانية. وهكذا في الجمعة، ثم بعدما يكمل ويبني على اليقين يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم جبرا لصلاته. هذا هو المشروع في الصلاة، والسجود كذلك. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الدوحة قطر، باعث الرسالة مستمع من هناك يقول عين نون فاء، يسأل ويقول: تشاجرت مع ابن عمتي والسبب قوله: إنك قلت لأهلي كذا وكذا، وأنا لا أعرف هل قلت هذا الكلام أم لا، وقلت: تحرم علي زوجتي بأني لم أقل هذا الكلام. وبعد ذهابه بدأت أفكر هل زوجتي حلال أم طالق، برغم أنني لا أعرف هل أنا قلت الكلام الذي ذكره ابن عمتي أم لم أقل، واليوم أنا في حيرة، أرشدوني جزاكم الله خير الجزاء. إذا كنت قلت ذلك لقصدي أن يسمح عنك وأن يصدقك، ولم ترد تحريم أهلك ولا طلاق أهلك، وإنما قلت ذلك ليصدقك وليعذرك وينتهي النزاع بينكما، فليس عليك طلاق ولا تحريم، ولكن عليك الكفارة، كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا هو الواجب في مثل هذا في أصح قول العلماء، أن التحريم والطلاق إذا كان المقصود منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وليس القصد تحريم الزوجة ولا طلاقها، وإنما أراد المطلق أو المحرم تصديق أخيه أو المنع من كذا أو حتى على كذا، فليكن كفارة يمين. فإذا كنت أردت بذلك أن يصدقك وأن ينتهي النزاع وأن ترضيه بما قلت، وإن كنت لا تعلم الواقع، فأنت في هذا عليك كفارة اليمين فقط، ولا يقع الطلاق ولا يقع التحريم. نعم. جزاكم الله خيرا. لي أخ توفي قبل 12 سنة، وقبل وفاته بعدة سنوات أخذ من أحد الأشخاص 50 ريالا بدون علم هذا الشخص، واليوم مضى عليها أكثر من 15 سنة. هل أنا أذهب إلى الشخص وأعطيه الفلوس أم أتصدق بها على الفقراء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الواجب عليك رد الفلوس إلى صاحبها، رد النقود إلى صاحبها بأي طريقة توصلها إليه، وإذا كنت لا تحب أن يعلم ذلك توصلها إليه بطرق أخرى لا يعلم منها أنها منك، ولكن مع التيقن أنها وصلت إليه، كأن يقول الرسول هذه أعطانيها لك، إنسان يقول إن عليه لك حق فيعطيه إياه وتبرأ ذمتك، وليس لك ترك ذلك، بل عليك أن تسلمها له ما دمت تستطيع تسليمها له. فإن عجزت عن تسليمها له لكونه غائبا لا تعرف محله، أو لكونه مات ولا تعرف ورثته، فإنك تتصدق بها على الفقراء بالنية عنه مع التوبة والندم والإقلاع والعزم لا تعود في مثل ذلك، والله يعفو عن التائبين سبحانه وتعالى. أما مع القدرة على إيصالها إليه أو ورثته إن كان ميتا، فالواجب عليه إيصالها إليه بأي طريق. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، باعثها مستمع من هناك، يقول السائل سين سين نون دال، يسأل ويقول ما حكم قراءة الفاتحة بعد الصلاة؟ ذلك أن أحد الأشخاص قال إننا نتوسل بها إلى الله أن يغفر لنا ولوالدينا ونهديها إلى موتانا ثم إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم ذلك؟ هل يصل ثوابها إلى روح الموتى؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا نعلم لهذا أصلا، والعبادات بالتوقيف والأدلة لا بالآراء والأهواء، العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، ولا نعلم بالأدلة الشرعية شرعية قراءة الفاتحة بعد الصلاة وتثويبها للموتى، ولا الاجتماع على قراءتها لطلب الثواب، كل هذا لا أصل له. وإنما المشروع للمؤمن أن يقرأ القرآن ليتدبر ويتعقل ويستفيد وليحصل له الأجر بذلك، أما أن يخترع شيئا ما شرعه الله في وقت لم ترد به السنة هذا ليس بجائز، لأن الرسول عليه السلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد، ويقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عليه فهو رد، ولم يرد عنه فيما نعلم من الشرع أنه شرع للأمة قراءة الفاتحة بعد كل صلاة أو تثويبها للموتى أو قراءتها بصفة جماعية في أي وقت من الأوقات، كل هذا لم يرد ولم نعرفه من الشرع المطهر. والواجب على أهل الإيمان وأهل الإسلام أن يسعهم ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يحد وليس لأحد يحدث شيئا لم يشرعه الله، ولم يرد أيضا أن القرآن يقرأ للموتى ويثوب للموتى، وإن كان قاله جمع من أهل العلم، لكن أقوال العلماء تعرض على كتاب السنة، فمن وافق النص قبل وما لا فلا. وقد تأملت هذه المسألة فلم أجد في النصوص ما يدل على قراءة القرآن للموتى وتثويبه للموتى، ولكن المشروع الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة بالجنة بالسعادة بالعفو والمسامحة، الصدقة عنهم، الحج عن الميت، العمرة عن الميت، قضاء الدين عن الميت، كل هذا مشروع. أما يصلى عنه أو يقرأ عنه فليس له أصل، أو يصام عن تطوع فليس له أصل. أما إذا كان عليه صوم فريضة مات ولم يقضه إنه يشرع الصيام عنه، كان يكون عليه صوم من رمضان تساهل ولم يقضه أو كفارة فإنه يصام عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، متفق على صحته. وسأله جماعة عليه الصلاة والسلام، أحدهم يقول إن أمي ماتت وعليها صوم كذا، والآخر يقول إن أبي مات وعليه صوم كذا، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضية؟ أكنت قاضية؟ أقر الله والله حق الوفاء. هذا هو المشروع. والواجب على المؤمن والمؤمنة تقيد بما جاء في الشرع، وعدم إحداث شيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، لا في الصوم ولا في القراءة ولا في الصلاة ولا في غير ذلك. وفق الله الجميع. اللهم أمين. يسأل أخونا ويقول: ما حكم إذا صليت وراء إمام مكروه عندي؟ إذا كنت لا تعلم فيه مكفرة فصلاتك صحيحة ولو كرهته، الصلاة صحيحة، لأنك قد تكرهه بغير حق وقد تكرهه بشيء لا يوجب كراهته، وإن كان عندها بعض المعاصي فلا يمنع ذلك صحة الصلاة. فقد صلى بعض الصحابة خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهو من أظلم الناس، فالمعصية لا تمنع صحة الصلاة خلف الإمام إذا كان مسلما وليس بكافر، لأن المعاصي قل من يسلم منها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود أن صلاتك خلف من تكره إذا كان مسلما صحيحة، لأنك أنت غير معصوم، قد تكرهه بغير حق وقد تكرهه لشيء صحيح، لكن لا يمنع صحة الصلاة. وفق الله الجميع. اللهم أمين. ما حكم زيارة القبور، قبور الأولياء، بالنسبة للرجال والنساء؟ زيارة القبور سنة، سواء كانوا أولياء أو ليسوا بأولياء، عموم المسلمين، سواء كانوا من المعروفين بالاستقامة والعلم والفضل وهم المؤمنون يسمون أولياء الله، كل مؤمن فهو ولي لله، أو كان فيهم بعض المعاصي فإن القبور تزار للذكرى، ذكر الموت وذكر الآخرة والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. والعاصي في حاجة أيضا إلى الدعاء والترحم عليه والدعاء له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويدعو للموتى بالمغفرة والرحمة، ويقول عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. في الروايات الأخرى: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. كان يزور البقية ويقول: اللهم اغفر لأهل بقية الخلقات، والسلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون، اللهم اغفر لأهل بقية الخلقات. هذه سنته عليه الصلاة والسلام، الزيارة للقبور والدعاء للموتى، موتى المسلمين بالمغفرة والرحمة. أما النساء فلا يزورن القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زيارات القبور، ولأنهن فتنة وصبرهن قليل في الغالب. فمن رحمة الله ومن إحسانه وفضله أنه لم يشرع لهن زيارة القبور، كانت الزيارة ممنوعة أولا للجميع، ثم رخص فيها للجميع، ثم جاء النهي عن الزيارة للنساء خاصة واللعن على ذلك. فالواجب عليهن ترك الزيارة للقبور، أما الصلاة على الميت فيصلي عليه الجميع الرجل والمرأة. لكن زيارة القبور واتباع الجنائز إلى المقبرة هذا خاص بالرجال، فالمرأة لا تتبع الجنازة إلى المقبرة ولا تزور القبور، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. والله جل وعلا المسؤول يوفقنا واسم المسلمين لما فيه رضاه. اللهم امين. المستمع ميم حاميم من اليمن ومقيم في مدينة الخبر

ولما رأى خاتم من صوف قال ما ذلك ريح الأصنام، فهما حديثان شاذان مخالفان للأحاديث الصحيحة. والشاذ عند أهل العلم يعتبر ضعيفا لمخالفة الأدلة الشرعية. والساعة إذا كانت على الطريقة التي يلبسها الرجال ليس فيها تشبه بالنساء فلا بأس بها، ولا تكون من الذهب ولا تكون من الفضة بل تكون من غير ذلك، يلبسها الرجل والمرأة تلبس ما يناسبها، فلا يلبس الرجل ما كان من خصائص المرأة ولا المرأة ما كان من خصائص الرجل، كل منهما يلبس ما يليق به، سواء كان لبسها في اليمنى أو في اليسرى كالخاتم. الرسول عليه السلام لبسه ترة في اليمنى وترة في اليسرى وهو من الفضة. والساعة تشبه الخاتم، فإذا لبسها في اليمين أو في اليسار فلا حرج في ذلك، لكن لا تكون من الفضة، هذا هو الذي ينبغي اقتصارا على ما ورد في الخاتم فقط في حق الرجل. أما الذهب فلا يجوز للرجل، لا خاتم الذهب ولا ساعة الذهب وكلاهما. نعم جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.